صحا وقالوا إنه بذاته في الأرض وليس في السماء والعياذ بالله، فقلبوا الحقائق. فيه طائفة كحذلقة وقالت نحن نقول بالدليلين ونقول إن الله بذاته معنا وهو في السماء على العرش بذاته، وقالوا نحن أسعد بالدليل منكم يا أهل السنة لأننا عملنا بدليلين، فقلنا إنه معنا بذاته وإنه على العرش بذاته، فكن مكانه فوق وتحت. هؤلاء وافقوا الجهمية ووافقوا أهل السنة من وجه، وافقوا أهل السنة في قولهم إن الله على عرشه بذاته، ووافقوا الجهمية في قولهم إنه بذاته في الأرض، وقالوا نحن أخذنا بالدليل هذا وبالدليل هذا، والجهمية أخذوا بدليل وتركوا دليلا، وأهل السنة أخذوا بدليل وتركوا دليلا. ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ لأن هذه الشبهة عظيمة، فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ ما كنت أظن هذا تشكل عليه، ما أعرف شو المعنى. السؤال، هؤلاء جماعة حكى ذلك الشيخ ابن تيمية عن الأشعري في مقالة الخلق، يقولون الله سبحانه وتعالى بذاته في الأرض وهو بذاته على عرشه، ويقولون نحن أخذنا بالدليلين وهو معكم أينما كنتم وهو على العرش، فنحن أخذنا بالآية هذه وبالآية هذه، فنحن أسعد بالدليل من أهل السنة والجماعة ومن الجهمية، لأن أهل السنة والجماعة على زعمهم أخذوا بدليل واحد والجهمية أخذوا بدليل واحد. الجميع أخذوا بإيش؟ بنصوص المعية وتركوا نصوص العلم، ضربوا عنها صفحة. وأهل السنة والجماعة أخذوا على زعم هؤلاء بنصوص العلوم وتركوا نصوص المعية، وهم يقولون أو يزعمون أنهم أخذوا بالنصوص جميعا. ما تقولون؟ أرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى معنا العلم، فهم يقولون هذا تأويل. وأنتم إذا قلتم وهو معكم أي علمه معكم فقد خلقتم ظاهر الله. وش قال الله تعالى الله يعني ما في السماء والأرض؟ إن ذلك كتاب يعني قصدك الآية. هم في الحقيقة ربما يجيبون عن هذا، يقول نعم الذي معك عالم بك، إحنا ما قلنا أنه معكم وليس يعلمكم، يقول وهو معكم من مقتضى معيتي أن يكون عالما، فكأن قوله وهو معكم تعليلا فتعليل لقوله يعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يقول لهم ابن جماعة وهو أنكم يجمعكم الله على أنه صف السماء وجعلتموه في الأرض وجعل الإسلام هذا من النغائب. نعم صحيح، هذا هو الجواب. أن نقول أنتم الآن جمعتم بين النقيضين، إذا كان عاليا كما تزعمون وكما هو الحق فكيف يقول في الأرض؟ هل هو إله واحد ولا متعدد؟ هم يقولون إله واحد، فإذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت، إذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت، لأن الفوقية والتحتية من الأمور المتقابلة التي إذا انتفى أحدها ثبت الآخر ولا يمكن أن تجتمع. ثم نقول إذا قلت إنه بذاته في الأرض فإذا كان الإنسان في المسجد كان الله في المسجد، واللي في السوق يكون الله في السوق، واللي في البر يكون الله في البر، واللي في الجو يكون الله في الجو، وهكذا. ومن ذلك إنما نقول آلهة متعددة ما تحصى، آلهة متعددة لا تحصى. فأنتم الآن خالفتم الدليل. ثم إننا نقول إذا قالوا أيضا وشو نقول معنا حقا وهو فوق عرش حقا، هذا ما يصير، قلنا له يصير، ومعنا سبحانه وتعالى حقا وهو فوق العرش، هو فوق العرش يعلمنا ويرانا ويسمعنا ويدبرنا وله السلطة علينا والهيمنة، ومن كان كذلك فهو معك وإن كان فوقك، اللي يعلمك ويسمعك ويراك ويحيط بك ويهيمن عليك تدبيرا وسلطانا فهو معك وإن كان فوقك. إذا كان الرجل يقال إنه مع امرأته وله نوع سلطة عليها، لو أنه في المكتب وهي في بيتها هو يقال إنه معها أولى، وهي يعني مصاحبة بسيطة، فكيف بالخالق عز وجل الذي لا يجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ فنحن نقول هذا أمر ممكن أن يكون هو سبحانه وتعالى معنا وهو فوق عرشه، لأن نقول معنا إيش؟ محيط بنا علما وسمعا وبصرا وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. والذي هذا شأنه يصح أن يقال معك وهو فوق عرشه ولا لا؟ يصح أن يقال إنه معك وهو فوق عرشه. وشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى مثل يقرب هذا الشيء، قال إن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، أو القطب معنا مثلا، وهو فوق وهو في السماء ونحن في الأرض، مع أنه مخلوق، فكيف بالخالق؟ فالمهم أننا نقول لهؤلاء الملبسين، لأن هذا التلبيس حقيقة قد يرد على بعض الناس الذين يقولون إننا نحن نؤمن بالدليلين، وأنتم يا أهل السنة ما تؤمنون إلا بدليل واحد. نقول ما أمنتم بالدليلين، أنتم الآن في الحقيقة أنكرتم الدليلين، لأن المائية لا يريد الله بها ذلك أبدا، ولا يمكن أن يريد بمعيته سبحانه وتعالى أن يكون في الأرض. ولو قلنا إن هذا هو حقيقة النصوص أو ظاهر النصوص لكنا نقول إن ظاهر النصوص الكفر، أولا لو قلنا إن ظاهر النصوص المعية أن الله في الأرض لكنا قلنا ظاهر النصوص إيش؟ الكفر، لأن الإنسان اللي يعتقد أن الله في الأرض كافر مكذب للأدلة دل على علو الله سبحانه وتعالى، كما قلنا أدلة عقلية وأدلة أثرية نقلية. والحاصل هذا الذي مشى عليه المؤلف حق، فإذا قلنا إنه معنا مع المؤمنين مع المسلمين بالنقل والعون صح. هذا النوع من المعية يقول أهل العلم إنه من المعية الخاصة، من المعية الخاصة. والمعية نوعان، عامة وخاصة. العامة هي التي تشمل كل أحد، ومنه قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، إلا هو معهم أينما كان. هذه معية عامة ولا لا؟ لأنها شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. والمقصود بهذا بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء. ولهذا سئل إسحاق بن راهوية وهو من أئمة السلف عن هذه الآية، ما يكون النجوى ثلاثة ورابعون الآية، وش معنى الكلام هذا؟ قال معناه حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد. ففسر المعية بالقرب، فسرها بالقرب، وهذا لا ينافي ما فسرها به غيره من أنه معهم بالعلم. نعم. طيب المعية العامة تقتضي الإحاطة، وقد تكون للتهديد، قد تكون للتهديد كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه المعية وش المقصود بها؟ التهديد، التهديد بيان الله محيط بهم ولكنه ليهددهم بهذا العمل القبيح، أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو سبحانه وتعالى محيط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة. أما المعية الخاصة فإنها أيضا نوعان، خاصة بشخص، خاصة بوقت. المخصوصة بالشخص مثل إيش؟ قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. والخاصة بالوقت مثل هذه الآية إن الله لمع المحسنين وأن الله مع المؤمنين واصبرون الله مع الصابرين وأشياء كثيرة من هذه الأمثلة. واعلم أنه لا يوجد تناقض في الكتاب والسنة ولا بين الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ لأن التناقض معناه أن أحد الأمرين باطل والثاني حق، وليس في الكتاب والسنة ما هو كذلك أبدا. فإذا توهمت تناقضا فاعلم أن ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما لقصور علمك أو لنقصان فهمك أو للتقصير في التدبر. الإنسان إذا توهم شيئا متناقضا في القرآن أو بين القرآن والسنة فليعلم أن سبب ذلك واحد من أمور ثلاثة، وهي بعصام التقصير بالتدبر. اي لا، هذا قسم رابع، ما هو توهم. هذا اللي يدعي في التناقض هذا سيء الفهم، ايه هذا سيء القصد. الدليل على هذا قوله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اما سوء القصد الذي اشار اليه القران ففي قوله تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، ولا لو تدبرت القران. طيب افرض واحد تدبر ايتين يجمع بينهم عزم، وش موقف؟ يعني هذا دائما يريد عجز لا يجمع بين آيتين، لا فهم وجه الجمع ولا عنده علم أن أحد إحداهما نافخة للأخرى، فماذا يفعل؟ نعم، يقول كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، ويقف. ولكن مع ذلك ما يكفي الوقوف على أنه مشتبه عليه أن في القرآن تناقضا، ما يكفي هذا، لا بد أن يقف ويعلم أنه ليس في القرآن تناقض، وأن يدع توهم التعارض، يضعه جانبا، ما يبقى على توهمه، لأنه إن بقي على توهم التعارض فقد ركن إلى هذا التوهم وهو على خطر. الواجب أن يعلم أنه ليس في كتاب الله تناقض وليس بين القرآن والسنة تناقض أبدا. وبهذا نعرف، نعم نعرف أن السنة حجة كالقرآن، السنة حجة كالقرآن، خلافا لمن قال إنها ليست بحجة. وهؤلاء الذين قالوا إن السنة ليست بحجة قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا ألفين أحدكم على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول لا نجد هذا في كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الأمر وقع الآن، وقع أناس والعياذ بالله يقولون ما نقبل اللي بالسنة إطلاقا. والحقيقة أن الذين لا يقبلون ما في السنة هم في الحقيقة كافرون بالقرآن، كافرون بالقرآن نصا، لأن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يعص الله ورسوله، تبين أن معصية الرسول ضلال. ولو كان المراد معصية الرسول فيما أمر به الله، نعم، ما كان لذكر الرسول فائدة. ثم إننا نقول، يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الكتاب تبيانا لكل شيء. هل القرآن بين كل شيء؟ ها؟ تفصيلا لا، أكثر ما أكثر التفصيلات موجودة في السنة. إذن تبيان السنة من تبيان القرآن، تبيان السنة من تبيان القرآن. والأدلة في هذا والله كنت كثيرة، لكن من الغريب أنه ظهر في أمريكا من الناس الخبثة والعياذ بالله، واحد يقال له رشاد خليفة، كان مدرس في إحدى الكليات هناك، وصار يجمع أموال وألف طائفة اسمها طائفة الكتاب، وصار يدعو إلى القرآن وتعظيم القرآن والعمل بالقرآن، وينكر السنة إنكارا عظيما والعياذ بالله، ويقول ما هؤلاء الذين يعملون بالسنة إلا قوم مجانين، وفي بعض المواقف إلا قوم مغفلون، همج، ما عندهم معرفة. فالقرآن هو الدستور الأعظم، وأما السنة فلا. صار والعياذ بالله يدعو إلى هذا المذهب الخبيث، لأنه جامع أموال كثيرة واستخدمها لهذا الغرض، وألف كتابا في تفسير القرآن كله هجوم على السنة وعلى المتمسكين بالسنة وما أشبه ذلك. أعوذ بالله. هذا الرجل في الحقيقة أرسل لي بعض الناس من أمريكا نسخة من تفسيره، لكن المشكلة أني مع الأسف ما أعرف اللغة الإنجليزية، نعم، ولا استفدت منه شيئا. أعطيته واحد ولا بروح أخلي ناس جدي يترجمونه، وناس جيدين بالترجمة وكذا، لكن ما وجده في عطلة ولا استفدنا من هذا شيئا. فأنا قصدنا أن القرآن والسنة كلاهما صنوان، كلاهما من عند الله عز وجل، وهما مصدر التشريع لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يدعنه أحد العلماء الراسخين في العلم، أصل مسلم، لكن آلي أعوذ بالله، ها؟ اسمه رشاد خليفة، اسمه رشاد خليفة. وفي ظني ان كان من الناس انه كتب مقال اظنها في جريدة التصرف الشرقية، قال ان القرآن الكريم مركب على العدد 19، مركب على عدد 19، وان كل شيء فيه يدور على 19. السورة 114 مضروبة في كم؟ يعني 114 نتيجة ضرب ايش؟ ضرب كذا في كذا. أما أعرف كلامي 6 في 6 ضرب 50 5 1 في 6 15 على قول 6 في 9. وكذلك إلى أنه حرف قوله تعالى عليها 19، وقال عليها أي على صحة ما جاء في القرآن 19 أي 19 حرفا وهي البسملة. ما أن القرآن عليها 19 وش يعني؟ على النار ملائكة. لكن قال لا على صحة هذا القرآن 19 حرفا وهي البسملة. المغزى يقول لأجل نستدل بأن هذا القرآن ما يمكن يأتي بمحمد، لأن هذا العدد وكون القرآن مركب على هذا العدد هذا ما عرف إلا بعد ما جاء الكمبيوتر. نعم فعرف. طيب البسملة هي 19 حرف. ها؟ فيه مردد جدا مردد، حتى أنه قال قاف والقرآن المجيد ابتداء في القاف لأن مجموع ما فيها من القافات اقسم على 19 ويطلع. والدليل ما قال وقوم لوط، لأنه لو قال وقوم لوط زاد قاف ولا حصل بقسم، لكن قال وإخوان لوط. نعم لأجل تتم القسم. وعلى كل حال مشبه ملبس لا شك في هذا، لكن نحن سنهدم إن شاء الله تعالى أن كثرنا رد عليه في هذا. وأول ما يمكن نحدم عليه مسألة البسملة، البسملة ما هي بأول ما نزل حتى نقول القرآن مركب عليه، صح ولا لا؟ ها؟ أول ما نزل إيش؟ تقرأ. وثانيا إن البسملة ما هي على زعم 19 حرف، ما هي على زعم 19 ألف والسين والميم والهمزة واللام واللام الثانية والهاء والألف والراء مكررة والحاء والميم والألف والنون. كم ذولي؟ 14 والهمزة والراء مكررة والحاء والياء والميم، هذه 20. ويقول إننا نعتبر الكتابة الرحمن ما فيها ألف، إذا اتقدنا الألف من الرحمن صارت 19. نقول نعم نعم، نقول إذا قلت هكذا فأثبت اللام. إن أثبت اللام الرحمن الرحيم صارت 21 كذا. ثم نقول له أيضا إذا اعتبرت الكتابة فهل نزل القرآن مكتوبا ولا نزل منطوقا؟ منطوقا. لو كانت القاعدة القاعدة الكتابية على غير هذا الوجه تزيد الحروف وتنقص ولا ما تزيد ولا تنقص؟ لا، الحروف المنطوق بها ما تزيد، لكن المكتوبة تزيد. نحن نرى أن الآن الكتابة الإنجليزية بعض الأحيان يكتبون الحركات حروفا، أليس كذلك؟ ورحلة الصينيين وأشباههم كم عندهم من حرف؟ آلاف عندهم في الكتابة. المهم من هذا أن الكتابة الصناعة ما لا دخل بالنطق، والقرآن نزل باللغة بلسان عربي مبين، ولكن بس هم يلبسون ويشبهون، هم يزعمون أنهم خدموا القرآن بهذا أمام هؤلاء إلى جانب اللي ما يعرفون إلا المادة، ما يعرفون المادة. لكن لو أنهم بينوا للناس حكم هذا الدين كما جاء به من الأخلاق والمعاملات والفرق، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قوله سورة الروم مكية، ما هو المكي يا حسين؟ هو الذي نزل قبل عيسى، والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل في مكة أم لا، تعرف لا ما هو حديث. وعلى هذا فيكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعرفة يوم حجة الوداع. اقرأ شوية لا تقرأ. يكون مدنيا وإن كان قد نزل بمكة، وهي 56 أو 59 آية. إن جعلنا ألف لام ميم آية مستقلة صارت 60 آية، وإلا 59. وقول بسم الله الرحمن الرحيم تقدم أن البسملة لها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء السور وليست تابعة لما بعدها لا في الفاتحة ولا في غيرها، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون هي آية من الفاتحة، فيحسبون الفاتحة 7 آيات منها البسملة. تعرف لا أي من لواتنا عرفتها كان نحن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما هذا ولي سبع البسملة. والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، فأول آيات الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. طيب وين السابعة؟ لأنه سبع آيات في الاتفاق. السابعة هي قوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذه نقصنا آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم هي السابعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. في المصحف تجدون البسملة من الفاتحة السورة ومن غيرها ليست آية، تجدون البسملة من الفاتحة آية ومن غيرها ليست آية، ولكن الصحيح أنه لا فرق من غير البسملة. يمكن هذا هو الصحيح. وقول الف لام ميم قال المؤلف الله أعلم بمراده به. نعم، إذا لم نعلم شيئا فالواجب أن نقول الله أعلم بما أرى. وهذا قد قيل إنه نصف العلم، لأن الإنسان إما عالم وإما جاهل، فإذا قال فيما يعلم فيما عالم وفيما يجهل الله أعلم صار نصف العلم. ولا شك أن قول الإنسان الله أعلم فيما لم يعلم فيما لم يعلمه أن هذا هو الواجب عليه. لا تقول والله أنا إذا قلت ما أدري نقص قدري عند الناس، لأنه لا ينقص قدرك عند الناس بل يزداد عند الناس، كما أنه لا ينقص عند الله فإنه لا ينقص عند الناس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه، وهذا من باب التواضع لله، أنك تقول فيما لا تعلم لا أعلم، وهو نظير العفو، لا يزيد الإنسان إلا عزا، ونظير الصدقة لا ينقص بها المال. وكذلك لا أدري لا ينقص بها قدر الإنسان في العلم بل يزداد، لأن الناس إذا رأوا هذا الرجل محترزا يقول فيما يعلم ويتوقف عما لا يعلم وثقوا به وثقوا به، وعرفوا أنه لا يتكلم إلا بما علم. فقول المؤلف الله أعلم بمراده به هذا هو الواجب على كل إنسان لا يدري ما أراد الله. ولكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، علمنا أن هذا القرآن بمقتضى اللغة العربية، وأنه ما فيه كلمة إلا وهي معقولة، وإلا لكان الله ينزل شيئا لا نعرف معناه. فإذا طبقنا هذه الحروف الهجائية على هذه القاعدة، وش القاعدة؟ هذه الآية جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إذا طبقنا الحروف الهجائية على هذه القاعدة وجدنا أن مثل هذا التركيب في اللغة العربية له معنى ولا ما له معنى؟ ألف لام ميم لها معنى؟ ما لها معنى في اللغة العربية، إنما هي مجموعة حروف هجائية ألف ولام وميم، ولهذا من تتمتق بها فتقول ألم فتقول ألف لام ميم، أليس كذلك؟ إذن فهي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل فيه القرآن أو الذي نزل فيه القرآن لنعقله بمقتضى هذا اللسان العربي ما له معنى، وإنما هي حروف هجائية ليس لها معنى في ذاتها. وحينئذ نقول قد علمنا قد علمنا، لكن ما مراد الله بها؟ ذكر شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم أن الغرض منها بيان أن القرآن معجز مع كونه من هذه الحروف التي يتكلم الناس بها، الحروف الهجائية التي يتكلم الناس بها، القرآن من هذه الحروف، ما أتى بحروف غريبة جديدة حتى نقول إنه أعجب الناس لأنه أتى بحروف لا يفهمونها ولا ينطقون بها، بل هي حروف يتركب منها كلامهم. فالإعجاب إذن من حيث الحروف أنه أتى بحروف جديدة، ولا من حيث التركيب والسياق والمعاني الجليلة النافعة؟ الجواب من الثاني، من الوجه الثاني. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك أنه قوي، لا شك أنه قوي، وأن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها ليس لها معنى لكن لها مغزى ومراد، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز كل الخلق لم يأتي بجديد في الحروف، وإنما هو من الحروف التي يتكلمون بها. وذهب بعض المعاصرين إلى أن هذه الحروف كالمفتاح للسورة التي هي فيها، بمعنى أنك إذا وجدت لام وميم مصدرا بها سورة من القرآن فما ذاك إلا لكثرة اللام والميم فيها، فتكون كالمفتاح لها. وكذلك إذا وجدت نون فهو لكثرة النون فيها، إذا وجدت بها لام راء فهي لكثرة اللام والراء. لكن هذا منتقض، هذا منتقض، وإلا لو اضطرب هذا لكان أيضا له وجه. نعم، على كل حال نحن نعلم بمقتضى كون القرآن باللسان العربي لنعقله أن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها نعم ليس لها معنى. نعم، وقوله غلبت الروم وهم أهل الكتاب، غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن عليكم نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. غلبت الروم هذا فعل مبني مجهول، والروم نائب فاعل، وأنثها غلبت، ما قال غلب الروم، مع أن الذي يحاربون هم الرجال، لكنه أنثها باعتبار القبيلة، باعتبار القبيلة. والذي غلبها الفرس، الذي غلبها الفرس. والحكمة والله أعلم في حذف الفاعل ليكون ذلك أعظم إهانة لهم الفرس، وليكون هذا أخفى بالنسبة لذل الروم وخذلانه. هذا ما بحسن واحد يقعد على يسار المدرس، لأن معنى ذلك أنه يفوت الشيء كثير إلا إذا دعت ضرورة إلى هذا عاد الشكر. طيب أقول أخفى الفاعل لسببين. السبب الأول إهانة للفرس، وأنهم ليسوا أهلا للذكر. وثانيا تهوينا للأمر على الروم. نعم، لأنه إذا قيل للإنسان أنت غلبت أهون مما إذا قال غلبك فلان، لأنه إذا قال غلبك فلان صار معناه أنه دليل لهذا الرجل المذكور. طيب وقوله الروم أهل الكتاب، لو قال المؤلف أهل كتاب لكان أحسن، لأن الروم نصارى وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، فلو قال أهل الكتاب لكان أحسن. غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، لأنهم مجوس يعبدون النار. ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم، يعني أن كفار مكة تفاءلوا في هذا الشيء وقالوا إذا كان الروم أهل كتاب وغلبتهم الفرس وهم أهل أوثان فهذا مفتاح نصر لنا أن نغلب المسلمين الذين هم أهل الكتاب ونحن أهل أوثان. طيب يقول في أدنى الأرض أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس. قول في أدنى الأرض قيل المعنى أقرب الأرض إلى فارس، أقرب الأرض إلى فارس، وأن فارس اعتدوا على الروم فحصل القتال بينهم. وقيل في أدنى الأرض في أقربها إلى أرض العرب، في أقربها إلى أرض العرب، وهذا يرجع إلى التاريخ، هل الذي إلى التاريخ الذي يحدد موقع هذه المعركة حتى نعرف أدنى الأرض. إنما لا شك إن أدنى بمعنى أقرب. قال وهم أي الروم من بعد غلبهم، أضيف المصدر إلى المفعول أي غلبت فارس إياهم فيغلبون فارس في بضع سنين. تأكيد هذا الوعد، أكد هذا الوعد حيث صدر بالاسم وهم من بعد، لأنه إذا صدر بالاسم صار جملة اسمية دالة على الدوام والثبوت، وأكد من وجه آخر بقربه حيث كان الخبر مقرونا بالسين الدالة على القرب، دالة على القرب. ثم أكد أيضا بمؤكد ثالث وهو قوله من بعد غلبهم فيغلبون لتحقق الغلبة، وأن هذا أمر لا بد أن يقع ولو كانوا مغلوبين، لأنه لو قرب من بعد غلبهم وهم فيغلبون لكان الإنسان يقول فيغلبون ولو غلبوا. طبعا لعلهم إذا كانوا قد غلبوا لا يغلبون، فلما قال من بعد غلبهم فيغلبون صار في ذلك تأكيد للغلبة، صار فيها تأكيد للغلبة، فصار تأكيد غلبة هؤلاء من وجوه ثلاثة. عن النبي يا عبد الله وعقب اليوم إذا حصل لك مثلا قدام لا تحدثون هذه المؤكدات الثلاثة المؤكدات اللي كونهم يغلبون وشجر المؤكد نعم وتتأكيد أنه حول الجملة الاسمية ودل على الثبوت والاستمرار. يلا كمل هذا قوله من بعد غلبه ما وجهه من يحفظ الوجه أنه قال من بعد غلبه قال خير الأول لا يغلب. وكذلك المثالبون حتى في حال غلبهم. طيب. وهم من بعد غلبهم سيغلبون لكن في بضع سنين. في بضع سنين متعلق بقوله سيغلبون. أي في خلال هذا البضع. في بضع سنين. في بضع سنين. هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر ما بين الثلاث إلى التسع أو ما بين الثلاث إلى العشر ما بين الثلاث إلى التسع كم يصير الرابع أربع خمس ست سبع ثمانية خمس سنين وإلى العشر ست سنين هذا البطء يعني إما خمس سنوات وإما ست سنوات أولى طيب إذا قلنا ما بين الثلاث إلى العشر ما بين الثلاث إلى العشر ست الأربع اللي بين الثلاث والعشر أربع وخمس ست سبع ثمان وتسع وعشر طيب إذا قلنا ما بين الثلاث إلى التسع يكون أربع خمس ست سبع ثمان خمس سنوات يعني الثلاث هي داخلة ولا غير داخلة غير داخلة ما قال من الواحدة إلى العشر أو ما بين الواحدة إلى العشر قال ما بين الثلاث إلى التسع نعم إيه كم نسي لا لا موجب كلام المؤلف انه مو اكثر لو قال يعني خذ انه ما زاد على الثلاث ما زاد على الثلاث الى العشر نعم والله في احتمال هذا هو اللي احنا نفهم بالاول انه انا البضع من الواحد الى التسع او الى العشر لكن تعبير المؤلف في اشكال نعم حتى لا يعبر اثنين او ثلاث بضع. قد منها بضع اربع خمس. اكثر من ثلاث يعبر. ومرونها ليس بضع. نعم. اذا معناه نقول من الوحدة الى العشر لكن ما دون الثلاث لا يدخل في هذا نعم. ها؟ كيف؟ اي نعم. على كل حال نرجع إلى فهمنا الأول أنه يكون من ثلاث إلى تسع أو إلى عشر يعني ما دون الثلاث لا يدخل في الفضل ما دون الثلاث لا يدخل والثلاث لا ما على كلام المؤلف ما بين الثلاث ما يدخل الثلاث ما

فيبطش بهم ولا يرحمهم، لكن عزة الله عز وجل ليست كذلك، بل هي مقرونة بالرحمة كما أنها مقرونة بالحكمة، ولهذا دائما يقل الله العزة بالحكمة. وفي فوائد أخرى أيضا ما في بأس أن نصح بيتها بعضهم على بعض إذا صار المنتصر فيه نفع المسلم، ثم يساعد المسلمين بالمال أو بالسلاح أو على الأقل يكون قد كف شره والثاني فيه شر. هنا ناخذ من هذه الآية. لكن أقل شر. إيه أقل شر من هؤلاء. نعم. المصلحة لأن الروم أهل الكتاب، فهم أقرب إلى الإسلام ومراعاة المسلمين من أولئك. هذا المصلحة. نعم. كل شيء تضمن صفة. نعم. لكن هل يوجد العدل؟ كل صفة تبقى لها أسماء؟ لا. لا ما نقول إن من أسماء الله الشائع أو المريد أو المتكلم، ما نقول هذه من أسماء الله. يعني صفة أوسع. إيه صفة أوسع. أوسع ليش؟ ليش؟ ها؟ اي يعني يخبر عنه باشياء ولا يسمى بها، ولكن ما يخبر عنه بصفه الا حيث ورد، يعني مو بصفه يجوز انما يخبر بها عن الله، فلا يجوز ان نسمي الله مثلا بالحزين ولا نسميه بالعاشق ولا نسميه بالهمين وما اشبه ذلك، يعني حتى الصفات لا ما تكون توقيفيه، ما نخترع من أنفسنا صفة لها، لكن الصفات أوسع من الأسماء. لا ليس من أسماء الله صفة. نعم ما في شك يا الله الله ينعم. اذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله. إيه نعمة تكون نعمة بدون منعم. إيه وكذلك أنعم يخرج منها المنعم. أما المحسن فيه وردت من أسماء الله أيضا، وردت من أسماء الله في قوله إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم أحسن القتلة. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد عن كثير من الناس يقول إنهم يسمون بالذم عد المحسن. لا محسن لا ما هي مشكلة عد المحسن، ويقول كيف تضيف إلى ملك من أسماء الله. ها موجودة أيضا التسمية هذه إن ثبت من أسماء الله، وإلا فقد يقول قائل قد نقول إنه يجوز لأن المنعم على الإطلاق المنعم على الإطلاق هو الله، كل إنسان له نعمة فيه مقيدة، وإلا فأنعمت هذا حتى الإنسان، وإذ تقول الله أنعم الله عليه وأنعمت عليه. نعم حتى الراضي. نعم مثل مسجد محظم يقول يجيب يسمي بعد المفروض. لا غلط، هذا غلط، غلط منه، هذا غلط منه إذا غلط. نعم مثل إيه ليه نعم مثل محسن وحبيب حبيب حبيب إيه حبيب إيه نسمع الله لا وهو رمي الحميد لا إنسان كل الحميد إيه أو محسن والله ما هو بأس، لكن إذا لم يقتر الصفة إذا لم يقتر الصفة فلا بأس، فهذا حكيم موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن الحكيم يسمع الله، لأنه ما أريد ملاحظة الصفة، اسم الله تعالى يوابقها إثبات الصفة ما أدري، لكن قد أسمي ولدي حكيم وهو من أسفل الناس. نعم وكذلك أسميه محسن وهو من أشد الناس جورا فضلا من أسفل. نعم لا يجوز إضافة من عبد الحكيم إلا ما يخالف